معهود السلام عليكم. التسليم معناها السلام عليكم. لا تكون الحقيقة. إيه لأن التسليم كنا نعرف معناها التسليم يعني قول السلام عليكم مثل التكبير وقول الله أكبر. نعم الحقيقة. طيب إن قلنا للحقيقة صدق ذلك بسلام واحد، لأن يعني الإنسان إذا قال السلام عليكم يقال سلم ولا لا؟ وإذا قلنا للعهد فإنه يحمل على المعهود في تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام والثابت عنه أنه يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار، فأيهما الآن تقولون؟ للعهد. أين التسليم هنا ال فيه للعهد يكون، فعائشة قالت بالتسليم، لو اخذنا ال على انه الحقيقه قلنا التسليم يحصل بتسليمه واحده. واذا قلنا انها للعهد يعني بالتسليم المعهود المعروف، فان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم واحده عن يمينه واحده عن يساره. ورد عن الرسول في أحاديث ضعيفة وبعضهم أنكرها أنه سلم مرة واحدة في النفل، وبعضهم أنكر ذلك وقال إن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه، وهو ما في شك أنه ثابت عنه يسلم تسليمتين في مسلم وغيره، يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار، وقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام، فجعل التسليمتين لا بد منهما ولا كفاية بدونهم. فإذا نقول ال في قوله التسليم للعهد لا للحقيقة، ويبين صالح عبد الله التهمق الفرق بينهم، لأن الظاهر المحاطن عنه فيه ولكنه قالوا السالح. طيب وراء لأن الحقيقة السلام هو قول السلام واحد ويحصل بواحد كما لكن قلنا أنها للعهد قلنا أنه حمل على المعهود بالسلام وهي تسليمتان. جيد ما شاء الله. لا تمام أنا توهمت في ظني به. نعم الاتفاق لا يبي يجينا البحث من آخر الكلام على أنه يقتل الصلاة بالتسليم ما في الحديث الاتفاق ولا شيء. نعم هل أسفق إذا لا أصلا التسليم شيء واحد، التسليم وإن كانت اثنتين فهو شيء واحد، ولهذا قال الفقهاء وأقول قال الفقهاء لأن ما عندي فيها أثر، قالوا إنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى ودخل معه لم تنعقد الصلاة بناء على أنه شرع في التحلل والتسليم فقد شرع به، فكأن السلام عليكم ورحمة الله مثل السلام بالنسبة للجملة الأولى مثل الجملة، فهما جملتان لكنهما باعتبار جملة واحدة. نعم رفع اليدين عند الركوع أين؟ رفعهما يبدأ. أنا ودي أصير شديدا عليك في المسألة، كل سؤال لا تعلق له بالقراءة فالإجابة عليه ممنوعة. من هو؟ ما قال رفع يديه، ما قال رفع يديه ولا شيء. كيفية الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الركوع. تسأل عن رفع اليدين؟ لا لا ما انا اعتقد لا صلة له ولا جواب عليه، لكن شرط نجيب بعد انتهاء الدرس ان شاء الله تعالى. نعم

والآن طيب يعني طيب تفسيرك يا باعتبار أنه شبه الاتفاق الثالث يحمل التحريم لأنه حركة كثيرة في الصلاة. أما إذا كان فتنافيه فتنافيه أما إذا كان قليل فإنه لا يحمل الكراهية لأنه اختلاف فهو ما دخل الحديث إطلاقا لم يدخل الحديث يعني إذا كان التفاتا لا يشبه التفات الثعلب فليس داخلا في الحديث وليس داخلا في الحديث. وقد يقال إن المراد بقوله التفات الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل لا أنه لا بد أن يكون مطابقا كما قلنا في مسألة نقرة الديك. نعم مو بلازم يعني مثل نقرة الديك بالضبط لكن يعني قصد بالإضافة التحذير من الالتفات مطلقا تشبه بالالتفات الثعلب. فعلى كل حال ما دلالة الحديث على هذا وهذا ليست بذلك الواضحة لي ولكننا نقول الالتفات نوعان نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى التلاعب سنقول لهكذا هذا يلعب. والالتفات لا يكون على هذا الوصف فحكمه أنه مكروه كما يدل عليه حديث عائشة الذي ذكره عبد الله أن الثلاث يسرق من الصلاة ولو كان يبطل الصلاة لو كان محرما لأبطل الصلاة وأفسدها ولا يقال سرق منه وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة مثل ما قلنا مثل ما ثبت به الحديث في مسألة المقامة مثل ما ذكرتم التفات الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم التفات أبي بكر أيضا وكذلك التفات الرسول صلى الله عليه وسلم للشاك لما بعث عينا فأخر الخلاصة الالتفات الذي كالتفات الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ينافيه والالتفات الذي دون ذلك مكروه فيباح للحاجة وقد يجب أحيانا ربما يجب كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت هنا يجب عليك أن تلتفت لأجل إذا احتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتوقفها. طيب هذا ضرورة ما سمت حاجة هنا ولهذا الخائف يجوز يصلي وهو يمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة ما في بأس. طيب في هذا الحديث استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها هل في هذا دليل أو لا؟ إذا سميه عام في حال الصلاة مو عام حلو في الصلاة مو عام الالتفات كالتفات الثعلب إلى صلاة ما يصلي كيف نعم كلنا نحن نحن شيخ الإسلام نعم استدل بهذا على كراهة التشبه بالحيوانات لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح مثل يحكي إنسان يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرون يقول أنه يقول كذا وكذا أو مثلا الإنسان يعلم صبيه ماذا يقول هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ نعم الظاهر إذا وجدت قرينة تفرجه عن تشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فنرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الإنسان بينحط نفسه يجعل نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كراهته. طيب ما يوجد الآن في الممثلين من يفعل ذلك